إذا أذن المؤذن فتتابع المؤذن لأنه يفوت هذه الفضيلة عند الأذان، تفوتك إذا اشتغلت في القرآن وتركت متابعة المؤذن. وقد ورد أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بعد الفراغ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم وجبت له شفاعتي. فهذا من المواطن أو من الوسائل التي يتوسل بها لاستيجاب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا كبر يكبر وهكذا حتى يفرغ عند قوله حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عند فراغ المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي، وفي رواية وجبت له شفاعتي. هذا فضل لا يدرك لو أنه استمر بالقرآن، أما القرآن يدركه، القرآن لا يفوت، قراءة القرآن لا تفوت، بعد الأذان يدرك هذا. نعم. ها؟ لا هي في الصلاة، أقول هي في الصلاة، وأما يعني وجود القرآن في المتاجر فأخشى أن يكون فيه نوع من الابتذال والاستهانة، نوع من ابتذاله والاستهانة، لأنه فعلا في مسجل والقارئ يقرأ وصاحب الدكان يشتغل في البيع والشراء والمماكسة وإلى آخره، لا يدري ما، حتى النائم إذا أراد أن ينام ينبغي أن يقفل الجهاز وينام، لا أنه يقرأ ويغفل عن القرآن وينام عنه، هذا نوع من يعني الإعراض أو نوع من الاستهانة لا ينبغي. القرآن لم ينزل للمآتم أو ينزل لمجرد يعني التبرك بالصوت، ولكن نزل القرآن ليتلى تلاوة لفظيا ويتلى تلاوة عملية، فالذي ينبغي أن يرفع قدر القرآن. لو أن شخصا يتكلم وهذا الشخص مهم ثم انشغلت عنه لعد ذلك سوء أدب، فما بالك بالقرآن. نعم. بعض التكبيرات ما فيها ركوع الصلاة، يعوض إما قبل وإما بعد أو يكتفي بما أدرك. نعم. اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. الروضة أولا هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وليست رياض الجنة محصورة فيها، بل حلق الذكر من رياض الجنة، قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. فحلق الذكر وحلق طلب العلم وحلق الدروس في الكتاب والسنة هي من رياض الجنة، فليست يعني روضة أو ليست الجنة في روضتها محصورة في هذه البقعة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. مسألة تحية المسجد هذه من ذوات الأسباب، إذا دخل المسلم المسجد فيصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا ولو كان في وقت نهي، لأن تحية المسجد عند الدخول من ذوات الأسباب أو أي نعم كصلاة الجنازة وقضاء الفائتة ونحو ذلك. نعم. وله هذا كلام الشافعي، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم لكن كثير من الزائرين يعني يصلي مثلا العصر أو مثلا يصلي الفجر وبعد الفجر يتنفل في الظهر. إيه لا لا، النافلة الإنشائية في وقت النهي من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس صلاة إنشائية ليس لها سبب، ليست تحية المسجد وليست جنازة وليست قضاء فائتة، لا ينبغي بل لا يجوز له أن يصلي صلاة إنشائية في وقت النهي، لأن الوقت هذا منهي عنه عند وقفة الشمس في كبد السماء وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس وبعد صلاة الفجر حتى إشراق الشمس أو طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. أي وأنت تقرأ لوحدك نعم، أو أنت تقرأ في الصلاة أيضا نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لكن إذا كنت مأموما ويشغلك هذا عن استماع القراءة فاستمع وأنصت. صلاة إنشائية، صلاة ليس لها سبب، لكن لو أنك دخلت المسجد يشرع لك تحية المسجد فقط في الروضة أو في غيرها من المسجد، إنما بعد ما تصلي تحية المسجد لا تقوم وأنت في وقت نهي تقوم وتكرر النافلة، لأن هذا وقت نهي يعني لا يشرع فيه إلا ما كان من الصلاة لها سبب، كدخول المسجد، كسجدة التلاوة، كصلاة الجنازة، وتأخير الصلاة يؤخر الجنازة ويكون سببا في يعني فسادها أو في أمر ما أو قضاء الفائتة. نعم نعم يا أخي، لا ينبغي أن يقتصر على الوارد. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، والوارد في القرآن والسنة هو الأبرك وهو الأشمل وهو الأعظم، فأنت تقتصر في دعائك على الوارد أبرك لك. نعم يا شيخ، لقوا صدق الله ورسوله، الصلاة خير من النوم، وإن قلت صدقت وبررت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال فلا بأس، الصلاة خير من النوم. نعم لا، تكون في المسجد الحرام، أقول تكون في المسجد الحرام وشروطها شروط الصلاة، الإسلام ورفع الحدث وإلى آخره. فإذا صليت في المسجد الحرام وقد أتيت بشروط الصلاة واجتهدت في أدائها باطنا وظاهرا فبمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي نعم هي صلاة الضحى، إن سميت الشروق وإن سميت نعم هي صلاة الضحى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.